له أجران. رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، فاليوم بمشيئة الله تعالى نشرع مبحرين في منهج الإمام ابن الجزري بالضرة المضية. وقبل أن أبدأ أحب أن أنبه على أمر بسيط، ألا وهو لنعلم جميعا أن الإمام ابن الجزري قام في بداية طريقه بتحقيق طرق جديدة لم تكن بالحرز، وبلغ عدد هذه الطرق 980 طريقا على التحقيق، أو قرابة 1000 كما ذكر الإمام ابن الجزري في الطيبة. ثم ألف كتاب النشر ليجمع فيه هذه الطرق وأحكامها من بعض الكتب التي سميت بأصول النشر، هكذا نسميها أصول النشر. ثم بعد ذلك ألف منظومة جميلة بلغ عدد أبياتها 1115 بيتا، وسماها بالطيبة أو طيبة النشر. ثم بعد ذلك 20 عاما وهو في طريقه إلى الحج ألف منظومة أخرى في القراءات الثلاثة التي أصبحت متمة للقراءات السبع، ليكون عددها القراءات 10، وبلغ عدد أبياتها 240 بيتا أو 241 بيتا. قلنا في الحصة الأولى أن هناك بيتا ساقطا من بعض النسخ، وسنعلمه بمشيئة الله تعالى. إذن الدرة هي حجة على الطيبة، الدرة هي حجة على الطيبة، وتذكروا هذا الأمر لأننا سنحتاجه، وخاصة حينما نأتي لنشرح باب النقل والسكت في الدرة. طيب، إذن الدرة قد ألفت بعد الطيبة 20 عاما، وفيها بعض الأحرف التي زادها الإمام ابن الجزري على الطيبة، والتي سنعلمها في بابها بمشيئة الله تعالى. والآن ما اجتمعنا إلا لدراسة منهج الإمام ابن الجزري في هذه المنظومة الرائعة التي سماها بالدرة المضية. طيب، بداية ونحن نشرع في منهج الإمام ابن الجزري، يجب أن نعلم من هم القراء الذين معنا في هذه المنظومة، ومن هم رواتهم، وما هي الطرق التي سندرس من خلالها هذه الروايات. بداية، القارئ الأول في الدرة وهو الثامن في الترتيب للقراء 10، وهو الإمام أبي جعفر. هذا اختصار اسمه، ولكن اسمه كاملا هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني القارئ، الذي توفي في عام 128 من الهجرة. ولقد أدرك أم المؤمنين السيدة أم سلمة ومسحت على رأسه ودعت له بالبركة. وله راويان، الراوي الأول نختصر اسمه ونقول ابن وردان، والراوي الثاني هو الإمام ابن جماز أما الراوي الأول ابن وردان فهو عيسى بن وردان أبو الحارث المدني المتوفى عام 160 من الهجرة، وسندرس طريقا له من الدرة وهو طريق الفضل ابن شاذان، الفضل ابن شاذان المتوفى عام 290 من الهجرة. وأما الراوي الثاني فهو سليمان بن مسلم ابن جماز المتوفى عام 170 من الهجرة، وسندرس له طريقا من الدرة وهو طريق أبو أيوب الهاشمي المتوفى عام 219 من الهجرة. الإمام الثاني أو القارئ الثاني بالدرة وهو الإمام يعقوب بن إسحاق البصري الحضرمي المتوفى عام 250 من الهجرة، وله راويان، الراوي الأول رويس والراوي الثاني هو روح. أما رويس فهو محمد بن المتوكل اللؤلؤي الملقب برويس المتوفى عام 238 من الهجرة، وسندرس له طريقا وهو طريق أبو القاسم عبد الله بن سليمان النخاس المتوفى عام 368 من الهجرة. الراوي الثاني وهو الإمام روح ابن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي المتوفى عام 235 من الهجرة، وسندرس له طريق أبي بكر ابن وهب ابن العلاء الثقفي المتوفى عام 270 من الهجرة. القارئ الثالث أو الإمام الثالث وهو خلف العاشر أو خلف اختياره أو خلف عن نفسه وهو أبو محمد خلف بن ثعلب، وهو الراوي الأول لحمزة الزيات القارئ السادس بالشاطبية المتوفى عام 229 من الهجرة، ويسمى كما قلت بالعاشر أو البزار أو عن نفسه أو في اختياره. الراوي الأول الذي سندرسه له وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم، ونختصر نقول إسحاق، المتوفى عام 286 من الهجرة، وندرس له طريق أبو الحسن أحمد بن عبد الله المتوفى عام 402 من الهجرة. والراوي الثاني وهو إدريس أو نقول أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم المتوفى عام 292 من الهجرة، وسندرس له طريق المطوعي والقطيعي، المطوعي المتوفى عام 371 وهو من أحد طرق ورشن الفرعية، المطوعي هذا من أحد طرق ورشن الفرعية. طيب، والقطيعي المتوفى عام 378 من الهجرة. هذا تعريف سريع لقراء الدرة ورواتهم وما هي طرقهم، والفرق بين القراءة والرواية والطريق قد درسناها من قبل من أراد أن يرجع إليها. الأمر الثاني الذي أريد أن نشرحه هنا في هذا المنهج، منهج الدرة، ما هي مهمة الدرة؟ ما هي مهمة الدرة؟ وبعد الإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نجيب عن سؤال آخر قد سألنا عنه أعتقد في الدرس الأول، تقريبا في الدرس الأول، وهو كيف خرجت الدرة 240 بيتا أو 241 بيتا، وهي تجمع ثلاث قراءات في حين خروج الشاطبية 1173 بيتا. نجيب على السؤال الأول ثم نتطرق للإجابة عن السؤال الثاني. أما السؤال الأول، ما هي مهمة الدرة؟ الدرة هي ذكر الخلاف فقط عند القراء، وأما ما وافقوا فيه أصولهم فيتركه ولا يذكره اعتمادا على دراسة الطالب بالشاطبية. أوضح أمرا ثم أفصل الإجابة. كما نرى الآن أيها الإخوة والأخوات على الجدول الذي هو على السبورة، جدول الرموز الفردية لقراء الدرة، الإمام ابن الجزري قام بحيلة لطيفة حتى يختصر علينا الأحكام، وهو أننا لو تذكرنا في بادئ الأمر أننا قلنا أن هناك مدارس، قسمنا القراء العشرة على حسب المدارس، مدرسة أهل المدينة وهي تجمع نافع وأبي جعفر، والمدرسة المكية وهي فيها قارئ واحد وهو الإمام ابن كثير، ومدرسة البصرة وتجمع أبي عمرو ويعقوب الحضرمي ومدرسة الشام وهي تجمع قارئ واحد وهو الإمام ابن عامر ومدرسة الكوفة وهي أكبر مدرسة وتجمع عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. هذه هي المدارس. طيب الآن نرى أن الإمام ابن الجزري رد كل قارئ لأصل مدرسته. تمام يا جماعة؟ الإمام ابن الجزري رد كل قارئ إلى أصل مدرسته. طيب ما هو أصل المدرسة المدنية في الشاطبية؟ هو الإمام نافع، مع أن الإمام نافع كان من طلاب الإمام أبي جعفر، ولكن الإمام نافع هو أصل المدرسة المدنية على حسب ذكره بالشاطبية، ليس على حسب مثلا إتقانه أو كذا عن الإمام أبي جعفر. فهذه قراءة متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قراءة متواترة. تمام؟ طيب إذا اتخذ الإمام ابن الجزري للمدرسة المدنية أصل وفرع، فالأصل هو الذي ذكر بالشاطبية وهو الإمام نافع، والفرع هو الذي سيذكر في الدرة وهو الإمام أبو جعفر، فيكون الإمام أبو جعفر هو فرع للمدرسة، مع أنه هو شيخ الإمام نافع أو من شيوخ الإمام نافع. تمام؟ طيب كيف رده؟ رده في أمرين: الأمر الأول من حيث الرموز، والأمر الثاني من حيث الأحكام. أنا الآن ألخص لك منهج الدرة، افهم أخي الكريم. أقول أن لكل مدرسة الآن معنا ثلاث مدارس لها أصل وفرع: المدرسة المدنية، المدرسة البصرية، المدرسة الكوفية. المدرسة المدنية فيها الإمام نافع والإمام أبو جعفر، المدرسة البصرية بها أبي عمرو والإمام يعقوب، والمدرسة الكوفية من ضمن قرائها الإمام حمزة، وخلف عن حمزة أو خلف العاشر هو الفرع في الدرة. طيب المدرسة المدنية، قبل أن أتحدث عن مدرسة المدرسة، كيف رد الإمام ابن الجزري الفرع إلى الأصل؟ أو ما هي النقاط، أو ما هي الأمور التي رد فيها الإمام ابن الجزري الفرع إلى الأصل؟ رده في أمرين. ما هما؟ الأمر الأول من حيث الرموز، فجعل لكل فرع كأصل مدرسته في الرموز. فكما نرى الآن على الجدول، وكما درسنا في الشاطبية، أن رموز الإمام نافع هي أبد، وكذلك اتخذت هذه الرموز لأبي جعفر وراويه. فكما كان أبد رمز لنافع وراويه، أصبح هذا الرمز لأبي جعفر وراويه كما رتب بالشاطبية. فالألف كما كانت لنافع فهي لأبي جعفر، والباء كما كانت لقالون فهي لابن وردان، والجيم كما كانت لورش فهي لابن جماز. تمام؟ طيب الجميع الآن يفتح منظومة الدرة. قال الإمام ابن الجزري: وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها. الأصل في الدرة هو تحبير التيسير، كتاب التحبير لابن الجزري، كما كان الأصل للشاطبية هو التيسير، فجعل الإمام ابن الجزري الأصل للدرة هو كتاب التحبير الذي ألفه لهذه المنظومة. ثم قال بعد ذلك: قال أبو جعفر، هنا يعرف بالقراء، قال أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، هذا هو الراوي الأول هو ابن وردان. ثم قال مسترسلا: كذاك ابن جماز سليمان ذو العلاء، هذا هو الراوي الثاني للإمام أبي جعفر. ثم أخ أخذ يعرف بالقارئ الثاني في الدرة قال: ويعقوب قل عنه رويس وروحهم. يبقى إذن يعقوب الحضرمي رواته هم رويس وروح. ثم قال: وإسحاق مع إدريس عن خلف. إسحاق وإدريس عن خلف، تمام؟ طيب. ثم الآن أخذ يرد الإمام ابن الجزري كل قارئ على أصل مدرسته، تمام؟ فقال: لثان أبو عمرو هو الإمام يعقوب. فقال لثان، أي للثاني في الدرة، ليست للثاني في القراء العشرة. فقال لثان، أي للقارئ الثاني في الدرة وهو الإمام يعقوب: ما هو يا إمام؟ إلى أين سترده؟ قال: سأرده إلى أصل مدرسته أبو عمرو. فقال لثان أبو عمرو، تمام؟ ثم قال: والأول نافع. الأول هنا في الدرة سيرد على أصل مدرسته وهو الإمام نافع. ثم قال: وثالثهم مع أصله. وهنا وقفة. لماذا لم يقل لحمزة كما ذكر نافع وأبي عمرو؟ لماذا لم يقل مثلا لسادس الحرز؟ لأن أصل خلف، ركزوا أيها الإخوة والأخوات، لأن أصل خلف هو خلف عن حمزة وليس حمزة. نعم، خلف العاشر سيأخذ رموز حمزة، ولكن في القراءة سيرد على أصله هو بروايته خلف عن حمزة أو خلف عن سليم، ولا يرد إلى حمزة كاملا في الأحكام. خلي بالنا من هذه النقطة، أن الإمام الثالث وهو خلف العاشر في الرموز سيكون كحمزة، وفي الأحكام سيرد إلى خلف عن حمزة. طب خلاد ليس له ارتباط بالدرة، تمام كده؟ خلاد ليس له ارتباط بالدرة. طيب، لذلك قال: وثالث مع أصله، أي وكأنه يقول مع روايته التي هي في الشاطبية قد تأصلا. طيب، نقف هنا عند الجدول. كما نرى في الجدول الآن، ونتذكر أن الإمام نافع والإمام أبو عمرو والإمام حمزة رموزهم في الشاطبية. نافع أبد، وقد وزعناها من قبل. الإمام أبو عمرو حطي، الإمام حمزة فضق. قراء الدرة سيأخذون نفس الرموز، فأبو جعفر برويه سيأخذون أبد. ما هو الدليل؟ قال الناظم: نعم، كما سنرى الآن في الجدول، ورمزهم ثم الرواة كأصلهم. ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، أي يقول أن رموز هؤلاء القراء والرواة سيكونون كأصولهم من حيث القراء ومن حيث الرواة. طيب، الثاني الإمام يعقوب، وسيأخذ رموز الإمام أبي عمرو وهي حطي، فتكون حاء ليعقوب والطاء لرويس والياء لروح. ما هو الدليل؟ قال: ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، والشاهد لثان أبو عمرو، تمام؟ القارئ الثالث سيأخذ رموز حمزة فيكون فضل، فالفاء لخلف العاشر أو للإمام، والضاد لإسحاق، والقاف لإدريس، والشاهد ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، وثالث مع أصله قد تأصلا. طيب، هنا بعض الملاحظات على الجدول، ولكن قبل أن أذكر الملاحظات أنني أعود لتفصيل إجابة السؤال الذي سألناه آنفا. السؤال الذي سألته هو: ما هي مهمة الدرة؟ مهمة الدرة بسيطة جدا. ما هي؟ تعهد لنا الإمام ابن الجزري أنه لن يذكر الأحكام إلا التي خالف فيها القراء أصولهم التي هي في الشاطبية فقط. طيب، وإن وافقوا، يعني مثلا هناك حرف سيقرأه أبي جعفر كنافع لا يذكر، لا يذكره في الدر. طب ما الذي يذكره لأبي جعفر؟ يذكر الحرف أو الحكم الأصل أو الفرش الذي يخالف فيه أبي جعفر الإمام نافع. تمام؟ وهناك معنى الآن قاعدة المخالفة ولها صور سنفصلها بالأمثلة. طيب، لو وافق الإمام يعقوب أبو عمرو في حكم، هل يذكره؟ لا يذكره. حينما يسكت عن الحكم تعلم أن يعقوب يقرأ كأصله. طيب، إن كان يعقوب مخالفا لأبي عمرو لا بد أن يذكره. كذلك خلف العاشر، لو وافق أصله وهو خلف عن حمزة، أنا أتكلم الآن عن الأحكام، لو وافق خلف العاشر خلف عن حمزة لا يذكره، وإذا كان مخالفا له لا بد من ذكره. طيب، لو خالف خلف العاشر خلاد قلنا أنه ليس له شأن في الدرة. تمام، خلف العاشر نتعامل معه على روايته خلف عن حمزة فقط، أما خلاد فلا، هو ليس أصلا له. طيب، إذن مهمة الدرة هي ذكر الخلاف فقط. الآن اتضح لنا الأمر، كيف خرجت الدرة 240 بيتا؟ خرجت لأن الدرة هي منظومة لذكر الخلاف فقط. طيب، لو كان الناظم أراد أن يوضح الأحكام كاملة للقراء الثلاثة كانت لا تخرج الدرة على الأقل 700 أو 800 بيت على الأقل. تمام، ثلاث قراءات كاملة. تمام، ولكن حينما خرجت 240 بيتا لأنه اعتنى بذكر الخلاف فقط. طيب، الآن علمنا مهمة الدرة، يبقى إذن مهمة الدرة هي ذكر الخلاف فقط. طيب، وأما ما وافقوا فيه أصولهم فيتركه ولا يذكره اعتمادا على دراسة الطالب للشاطبي. يبقى إذن لو أن الطالب غير متقن لأحكام الشاطبية أصولا وفرشا لا يستطيع أن يتقن الدرة، لأن الدرة هي ملقاة على عاتق الشاطبية. هل فهمنا ذلك الأمر؟ الدرة ملقاة على عاتق الشاطبية، فمن لم يتقن الشاطبية لا يستطيع أن يتقن الدرة. طيب، ما هي ملاحظتنا على الجدول؟ الملاحظات التي هي على الجدول: تم استعمال أحرف القراء والرواة المقابلة لكل قارئ أو راو بالشاطبية كما وضح آنفا بالجدول. تمام، الملاحظة الثانية: لم يلتزم الناظم استعمال الرمز الفردي بعد الحرف كالشاطبي. نتذكر أن الشاطبي كان إذا جاء الرمز الفردي منفردا قال يجب تأخيره عن الحرف. الآن ابن الجزري يقدم ويؤخر الرمز. تمام، يبقى إذن قلنا لم يلتزم الناظم استعمال الرمز الفردي بعد الحرف كالشاطبي، ولكن تارة يأتي به قبل الحرف أو بعد الحرف. هل هناك شاهد على ذلك؟ نعم، البيت رقم 106 في الدرة، قال الناظم: وحذف فتح إنه مع فإنه وفائز توفته واستهوته. وحذ فتح هنا جاء بالرمز قبل الحرف، وحينما قال وفائز توفته هنا جاء بالرمز قبل الحرف. تمام، هنا في هذا المثال أتى بالرمز الفردي قبل الحرف. وفي البيت 89 مثلا قال الناظم: والغيب تحسب فضلا، والفاء هنا رمز لخلف، خلف العاشر. هنا في هذا المثال أتى بالرمز الفردي بعد الحرف، يبقى إذن تارة يأتي بالرمز الفردي قبل الحرف وبعد الحذف. طيب سؤال، هل استعمل ابن الجزري رموزا جماعية؟ الجواب لا. الإمام ابن الجزري لم يستعمل الرموز الجماعية، لماذا؟ لعدم الحاجة إليها بالضرر. طب لماذا لم يحتاج إليها؟ لماذا يحتاج إلى الرموز الجماعية؟ فالموافقة يلقيها إلى الشاطبية، فالحرف قد يأتي برمز واحد معه، فليست هناك حاجة إلى صنع رموزا جماعية، فإن وافق القارئ أصله يتركه ويهمله، وإن خالف يذكره، فليست هناك حاجة إلى أن يجمع قارئين أو ثلاثة على حرف واحد، فقلما يجتمع قارئين أو ثلاثة على حرف واحد، فكان ليس داع له أن يصنع رموزا جماعية. ونوضح ذلك ونقول، ولو كان قارئين من قراء الدرة متفقين في قراءة حرف ما يذكر كل واحد منهم برمزه، هل هناك شاهد على ذلك؟ نعم، البيت رقم 62، قال الناظم: يخدعون علم حجا، والألف في إعلم هي رمز لأبي جعفر، والحاء في حجا هي رمز ليعقوب، فيقول هم يقرؤون يخدعون التي هي في البقرة، تمام، ولم يصنع لهم رمزا جماعيا، ولكن أتى كل واحد منهم برمزه. يبقى إذن الناظم إذا كان هناك قارئين متفقين في قراءة حرف ما يذكرهم برموزهم الفردية، كما قلنا في قول الناظم: يخدعون علم حجا وبالغيب فقحلا، تمام. الملاحظة الثالثة، لم يستعمل الناظم رموزا بالنظم لإسحاق وإدريس، تمام، ولكن كان يذكرهم بأسمائهم، فكان دائما يستعمل رمز خلف كاملا، الفاء كاملة لخلف، تمام، خلف برويه لإسحاق وإدريس. كذلك استعمل الناظم الواو للفصل كالشاطبي حال اختلاط المسائل والتباسها. يبقى إذن الإمام ابن الجزري كان يستعمل الواو الفاصلة حال اختلاط المسائل. البيت رقم 71، قال الناظم: وأول يتطوع حلا، والواو في أول هنا جاءت فاصلة بينه وبين الحرف الذي سبقه، ولكن لا يفصل بها إذا لم يخشى الالتباس. قال الناظم، البيت رقم 69، قال: وقصر اتخذ أد، سكن أرنى وأرن حز، خطاب يقول طب. هذه ثلاثة أحرف متتالية لم يستعمل فيها الناظم واوا فاصلة لعدم الالتباس، تمام؟ طيب، والآن نكون قد انتهينا من توضيح المنهج العام للإمام ابن الجزري بالدرة والرموز وتنبيه على جدول الرموز. طيب سؤال، هل استعمل الإمام ابن الجزري في منظومته أضادا كالشاطبية؟ هل استعملت الأضاد التي هي في الشاطبية معنا هنا في منظومة الدرة؟ لم يستعمل الناظم الضادا هنا، تمام؟ لماذا؟ أوضح ما وضحته آنفا، أن الإمام ابن الجزري قال: إن خالف القراء أصولهم أذكر المخالفة، وإن وافقوا أسكت. فإذا جاء يقول لك مد في حرف ما، كما سنوضح الآن، إذا جاء وقال مد في حرف ما، القارئين الآخرين لا يقرؤون بالقصر، ولكن يقرؤون كأصولهم. إذن الإمام ابن الجزري استعمل قيودا كالشاطبي، ولكن ليست على سبيل الأضداد، ولكن لوصف القراءة فقط. طيب هيا بنا لننطلق لنوضح كل هذه الأمور. لماذا لم يستعمل الأضداد؟ وهذا اعتمادا على القاعدة: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا، لأنه اعتمد على أمرين في منظومته. ما هما الأمران؟ الأمران حال موافقة القارئ أو الراوي أصله يسكت، والأمر الثاني إذا خالف القارئ أو الراوي أصله يذكر أو يذكر بالخلاف فقط، فتبين أن لا حاجة إلى الأضداد. تتذكرون جميعا أننا حينما جئنا لندرس بالشاطبية درسنا ما هي العلة من الأضداد، وقلنا الاختصار أنه إذا قال لك مد في هذا الحرف للقارئ الفلاني والقارئ الفلاني، قلنا أن المسكوت عنهم يقرؤون بالضد. الآن الإمام ابن الجزري لا يحتاج إلى أضدادا. لماذا لا يحتاج إلى أضدادا؟ لأنه يقيد الحرف لقارئ معين، وأما المسكوت عنهم فيقرؤون كقراءتهم بالحرز، فقد يكونون موافقين لهذا الحرف أو لهذا القيد الجديد في الدرة، وقد يكونون مخالفين على حسب قراءة أصلهم. تمام؟ وكل ما أذكره الآن سيتضح معنا الآن بمشيئة الله تعالى. يبقى إذن لم يستعمل الأضداد هنا اعتمادا على أمرين: أن القارئ أو الراوي كأصله في الرمز بالشاطبية، وكذلك قال إن خالفوا أذكر، طيب وإلا أي وإن وافقوا لا أذكر، فتبين أنه لا حاجة إلى الضاد. تمام؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى صور قاعدة فإن خالفوا أذكر، وهذه من أهم القواعد عندنا أيها الحضور الكريم في أمر منهج الإمام ابن الجزري، والحق أنها لم تنل هذه القاعدة توضيحا وافيا وكافيا من الشراح، ولكن بفضل الله عز وجل حاولت مستعينا بالله عز وجل أن أوضحها لكم بقدر المستطاع، فأسأل الله عز وجل أن نستطيع أن نوضحها لكم كما ينبغي. أولا قبل أن أشرع في هذه القاعدة أذكر ما هي القاعدة من جديد. قاعدة فإن خالف، علمنا الآن أن لكل قارئ أصل له في الشاطبية، وكل راو أصل له في الشاطبية، يكون رمزه كرمزه ويقرأ كقراءته. طيب إن خالف الإمام رمزه في أصله في الشاطبية، أو إن خالف الراوي أصله في الشاطبية، إن خالف الإمام أو الراوي أصله في الشاطبية يذكره، طيب وإن كان موافقا يسكت عنه. تمام؟ ولكن قبل أن أبحر بكم أسأل سؤالا بسيطا، مثلا الجميع الآن يفتح على البيت السادس عشر، قال الناظم وأد محض تأمنا، هنا قال أدغم إدغاما محضا في كلمة تأمنا بسورة يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف. طبعا هذا الحكم لم يكن معنا في الحرز، في الحرز هذا الحكم يكون فيه، طبعا لم نشرحه، فيه الإخفاء وفيه الإشمام، والإشمام أشهر. تمام؟ هنا هذا حكم جديد، قال حينما خالف الإمام أبو جعفر أصله فذكره كاملا. تمام؟ طيب في بعض الأحيان ترى أنه يذكر الراوي فقط في البيت رقم السادس عشر أيضا، قال الناظم تفكروا طب، تفكروا طب، والكلام معطوف على الإدغام، يعني قال أدغمه لرمز الطاء، من هو؟ هو رويس. تمام؟ طيب لماذا فوق ذكر الإمام كاملا ولماذا هنا ذكر الراوي وحده؟ في الأعلى ذكر الإمام كاملا لأن الإمام كاملا خالف أصله، أي الإمام كاملا، هنا خالف الراوي أصله فقط فذكره باسمه. تمام كده؟ يبقى إذا الراوي حينما يخالف أصله يذكره وحده، وإذا خالف الإمام كاملا أصله كاملا يذكره كاملا. تمام؟ الأمر بسيط. طب أسأل سؤالا، البيت رقم عشر، قال الناظم وبسمل بين السورتين أئمة، الذي يستطيع أن يجيب على هذا السؤال بفضل عز وجل يعني يكون متقنا لهذا المنهج. هنا بسمل بين السورتين نرى أن نافع، طبعا هنا الألف رمز لأبي جعفر، وفي الحرص هي رمز لنافع. طيب، قالون يقرأ بالبسملة، قالون يقرأ بالبسملة، وابن وردان يقرأ بالبسملة فقط، تمام؟ من المخالف؟ المخالف هو ابن جماز، سيخالف ورش، لأن ورش عنده البسملة والسكت والوصل بين السورتين، وابن جماز له البسملة فقط، فتكون المخالفة قائمة بين ابن جماز ومن؟ وورش. طب لماذا يذكر ابن وردان؟ ابن وردان موافق لأصله. ما رأيكم؟ دام فضلكم. أسفل أو في البيت رقم 16 قال الناظم: تفكر طب حينما جاء ليدغم رويس ذكره وحده. طب روح، ما هي قصة روح؟ روح موافق لأصله فلم يذكره. طب لماذا هنا حينما كان ابن وردان موافقا لقالون ذكره أيضا؟ ما هذه الحيرة؟ ماذا يريد الإمام ابن الجزري منا؟ هذا الأمر والله المستعان لم يوضح في شرح من الشروح، وهذا الأمر قد أتعبني جدا، فأريد من حضراتكم أن تنقوا أذهانكم معي، بارك الله فيكم، حتى نتقن ما هو منهج الإمام ابن الجزري، لأنه دقيق جدا. الجواب على السؤال الذي سألته الآن سيتضح من خلال توضيح صور قاعدة المخالفة، فإن خالفوا أذكر، تمام يا جماعة؟ طيب، ننطلق على بركة الله تعالى، والمثلين الأمثلة التي ذكرتها لكم ستأتي معنا وتوضح. ننطلق على بركة الله تعالى، نبدأ مستعينين بالله تعالى في ذكر صور قاعدة فإن خالفوا أذكر. نرى أن الإمام ابن الجزري يذكر الإمام في حالتين ويذكر الراوي في حالتين. أنا الآن أتكلم عن قاعدة المخالفة، قاعدة فإن خالفوا أذكر. السؤال الشامل لقاعدة المخالفة: متى يذكر الإمام كاملا ومتى يذكر الراوي وحده؟ تمام؟ الصورة الأولى في ذكر الإمام وحده، أو في ذكر الإمام كاملا، إذا خالف الإمام أصله كاملا، يعني الإمام مثلا أبي جعفر، طبعا أيها الإخوة والأخوات، هذا الصورتين الأولتين خاصة بالقراء الثلاثة، وأما الصورة الثالثة والرابعة ذكر الراوي فقط، خاصة بالإمام أبي جعفر والإمام يعقوب فقط، خلف ليس معنا في هاتين الصورتين الثالثة والرابعة. أما الصورة الأولى فهي للثلاثة القراء أو لجميع قراء الدرة. يبقى إذن ما هو السؤال؟ السؤال: متى يذكر الإمام كاملا؟ الأمر الأول الذي يذكر فيه الإمام كاملا إذا خالف الإمام كاملا أصله كاملا لا بد من ذكره، يعني أبي جعفر أصبح خالفا لقراءة نافع، يعقوب أصبح مخالفا لأبي عمرو، أنا أتكلم على القراءة بالروايتين، تمام؟ طيب، كذلك خالف الذي هو أصله، هل هناك شاهد على ذلك؟ نعم، افتحوا معي الدرة، البيت 13 قال الناظم: وصل ضم ميم الجمع أصل، وصل ضم ميم الجمع أصل. طبعا أنا من أجل أن أوضح المثال الذي معي لابد أن أوضح ما هو الحكم الذي في الشاطبية حتى يتضح لنا. في الشاطبية صلة ميم الجمع هذا الحكم متعلق بميم الجمع التي بعدها متحرك. ميم الجمع أيها الإخوة والأخوات في الشاطبية كانت بالإسكان إمام ورش، وليس له الصلة إلا إذا تلاها همزة قطع، تمام؟ وتكون لقالون الصلة بالخلاف، له الصلة وله الإسكان. فهنا الإمام أبو جعفر له الصلة قولا واحدا، فخالف أصله، خالف الإسكان عند غالون، وخالف الإسكان أيضا عند ورش، فلا بد من ذكره كاملا. تمام كده. فقرأ أبو جعفر بصلة ميم الجمع قولا واحدا خلافا لأصله، فقرأ قالون بالصلة بالخلاف، وقرأ ورش بصلة الميم التي بعدها همزة قطع فقط. تمام. طيب، هاتوا معي البيت السادس عشر. قال الناظم: وأد محض تأمنا. تمام. يقول أدغم كلمة تأمنا: هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، سورة يوسف الآية الحادية عشر. فهنا يقرأ الإمام أبي جعفر بالإدغام المحض، أي دون إشمام ولا إخفاء، يقرأ بالإدغام المحض قولا واحدا خلافا لأصله، فإن أصله الإمام نافع يقرأ بالإشمام والاختلاس. فهنا ذكر الإمام كاملا وهو أد، الألف رمز لأبي جعفر. طيب، هل هناك مثال آخر؟ نعم، البيت السادس عشر. قال الناظم: تمارى حلا. تمام. وهنا الكلام معطوف على الإدغام. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، سورة النجم الآية الخامسة والخمسون. فيقرأ الإمام يعقوب بالإدغام وصلا خلافا لأصله، فيقول: فبأي آلاء ربك التمارى، يدغم التاء في التاء. وقرأ الإمام أبو عمرو بالإظهار، فحينما خالف يعقوب أصله ذكره كاملا. تمام. البيت الثاني عشر. اعذروني، أنا الآن سأكثر عليكم من الأمثلة لتوضيح هذه الصور. البيت الثاني عشر. قال الناظم: والضم في الهاء حللا، والحاء رمز ليعقوب، عن الياء إن تسكن سوى الفرد. هذا الشاهد متعلق بهاء الضمير في جمع المذكر نحو عليهم، إليهم، لديهم، أو جمع المؤنث نحو إليهن، أو التثنية نحو فيهما. فقرأ يعقوب بضم الهاء يقول: عليهم، إليهن. تمام. ويقول: فيهما، خلافا لأصله. وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء. تمام كده يا جماعة. يبقى إذن حينما خالف يعقوب أصله كاملا ذكره كاملا. طيب، البيت السادس عشر. قال الناظم: تمدونا، والكلام هنا معطوف على الإدغام. قال: تمدونا حوى، أي تمدون في سورة النمل. حوى الحاء رمز ليعقوب، قرأ سيقرأ فيها بالإدغام خلافا لأصله، ثم قال: أذيرا فلا، والفاء رمز لخلف. ونعلم أن الذي يدغمها من الحرز هو حمزة. تمام. هنا خلف سيخالف أصله، ويعقوب سيخالف أصله، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال، فيقرؤون: أتمدونني بمال، في النمل الآية السادسة والثلاثون. فقرأ يعقوب بالإدغام مع المد المشبع خلافا لأصله، حيث قرأ أبو عمرو من الشاطبية بالإظهار، وقرأ خلف العاشر بالإظهار خلافا لأصله، حيث قرأ خلف عن حمزة بالإدغام. تمام. فحينما خالف الإمام كاملا ذكره كاملا. البيت السابع والعشرون. قال الناظم: وحال اتفاق سهل الثاني إذ ترى، والألف هي رمز لأبي جعفر، والطاء رمز لمن؟ رمز لرويس. تمام. لا أتعرض الآن للطاء، ولكن أتعرض لأبي جعفر. هذا الشاهد متعلق بالهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين نحو: هؤلاء إن، وجاء أمرنا، وأولياء أولئك. تمام. فقرأ الإمام أبي جعفر بتسهيل الثانية خلافا لأصله. طبعا نعلم أن قالون سيكون له مذهب في المفتوحة سيسقط الهمزة الأولى على القصر والمد، وله في المضمومة والمكسورة تسهيل الأولى على المد والقصر. وطبعا هنا قد خالف ابن وردان، وكذلك ورش له في الثانية التسهيل والإبدال حرف مد والإبدال ياء مكسورة في هؤلاء إن والبغاء إن، فخالف الإمام ابن جماز أصله يعني ورش، فخالف أبي جعفر كاملا الإمام نافع كاملا فذكره هنا بكماله. تمام. طيب نأخذ مثالا أو مثالين أو ثلاث حتى يتضح أكثر. البيت رقم 35. طبعا قبل أن أقول كلمة النبي بجميع مشتقاتها، النبي والنبيين والأنبياء والنبوة والنبيون جميعها يقرأها نافع بالهمز، يقول النبي النبيين الأنبياء. تمام كده. طيب هنا سيبدل الإمام أبي جعفر ويدغم يعني يقرأ كحفص، فقال الناظم باب النبوة والنبي أبدل له، والهاء هنا تعود على الإمام أبي جعفر فيقول أبدل، وبناء عليه سيتم إدغام. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى النبوة والنبي والأنبياء والنبيين، نحو ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. تمام. هيبدل ويدغم. أما الإمام نافع كان يقرأ والنبوءة، فقرأ الإمام أبي جعفر بالإبدال مع الإدغام خلافا لأصله. تمام. طيب في البيت أيضا 35 كلمة الذئب في الشاطبية كان خلف عن حمزة يقرأها بالتحقيق يعني يقرأها كحفص، يقول الذئب. هنا سيبدلها الإمام خلف العاشر فقال والذئب أبدل فيجملا، يعني يقول والذيب. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب يوسف الآية 13، وقوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب يوسف الآية 14، وقوله تعالى فأكله الذئب يوسف الآية 17. فقرأ خلف العاشر بالإبدال خلافا لأصله فيقول الذيب، حيث قرأ خلف عن حمزة بتحقيق الهمز. تمام. طيب ننتقل إلى مثال آخر. قال الناظم في البيت 37 قال فشى وحقق همز الوقف والسكت أهملا. تمام. والفاء هنا رمز لخلف العاشر فيقول لك حقق همز الوقف لأن الهمز المتطرف يغيره خلف عن حمزة تبعا لقواعده كما سنعلمها في بابها. وكذلك يقول لك اترك السكت، السكت في ألو شيء والساكن المفصول، هذا حكم سنعلمه بعد ذلك لخلف عن حمزة. هنا خلف العاشر ليس له سكت. تمام. كما اختار الإمام ابن الجزري. هذا الشاهد متعلق بالوقف على الهمز المتطرف نحو شاء ويستهزئ وشركاء، وللباقي تفصيل يأتي ببابه. وكذلك السكت في أل وشيء والساكن المفصول نحو الأرض وشيء ومن آمن، وللباب تفصيل أيضا. فقرأ خلف العاشر بالتحقيق في هذا الهمز المتطرف وترك السكت خلافا لأصله، حيث أن خلف عن حمزة يقرأ بالتغيير في الهمز المتطرف على حسب قواعده، ويقرأ بالسكت في ألو شيء قولا واحدا وفي الساكن المفصول بالخلاف، والله أعلم. يبقى إذن الصورة الأولى التي يذكر فيها الإمام كاملا يكون الإمام كاملا مخالفا لأصله كاملا فيذكره بكماله. طيب ما هي الصورة الثانية التي يذكر فيها الإمام بكماله؟ من هنا يبدأ الشغل والتركيز. الصورة الثانية التي يذكر فيها الإمام بكماله إذا خالف الراوي أصله، ركزوا معايا بارك الله فيكم، إذا خالف الراوي أصله، يعني مثلا ابن وردان خالف قالون وأصبح كصاحبه، يعني أصبح ابن وردان خلف قالون وأصبح قراءته كقراءة ابن جماز، تمام، ووافق صاحبه أصله. نأخذ مثال ونفصل عليه. وبسمل بين الصورتين أئمة، البيت العاشر. هنا سيختلف ابن جماز مع أصله الذي هو ورش، تمام، إذا خالف الراوي أصله، يبقى إذن ابن جماز خالف ورش. وأصبح كصاحبه، يعني أصبح كابن وردان، تمام، ووافق صاحبه أصله، يعني وافق ابن وردان قالون، تمام كده يا جماعة. يبقى ابن جماز خالف أصله، ثم وافق صاحبه، ثم وافق هذا الصاحب أصله. ناخدها بالأسماء. ابن جماز هو المقابل لورش، هنا ابن جماز يخالف ورش ولكن سيوافق ابن وردان، وابن وردان سيوافق قالون، تمام. هنا يذكر الإمام بكماله، فإنه يذكر الإمام كله، وهذا لأبي جعفر ويعقوب فقط. ليه؟ لأننا قلنا بأن الإمام خلف العاشر سيكون كأصله، يعني هو رواية واحدة، هو خلف عن حمزة، يعني ما فيش هتبقى مسألة الكبري اللي احنا فعلناها الآن، تمام. نأخذ أمثلة ليتضح الأمر. قال الناظم: وبسمل بين السورتين أئمة. هذا الشاهد متعلق بحكم ما بين السورتين. طبعا بين السورتين سندرسها أن هناك قراء يقرؤون بالبسملة، وهناك قراء يقرؤون بالوصل، وهناك قراء يقرؤون بالبسملة والوصل والسكت، هذا سيعلم في بابه. فقرأ أبو جعفر بالبسملة قولا واحدا موافقا لقالون ومخالفا لورش، تمام. يبقى إذن هنا الراوي، خلي بالنا عشان دلوقتي هيبدأ يذكر الراوي وحده وستختلف الصورة عن هذه الصورة. يبقى هنا خالف ابن جماز ورش ووافق الإمام ابن وردان، ووافق ابن وردان أصله. هل هناك مثال آخر؟ نعم. قال الناظم: وبالصاحب دغم حط، تمام، وبالصاحب دغم حط. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: والصاحب بالجم، سورة النساء الآية 36. فقرأ يعقوب بالإدغام موافقا للسوس ومخالفا للدوري. طبعا نرى الآن هنا رويس أصبح مخالفا للدوري الذي هو مقابلا له، رويس سيدغم، أما الدوري كان مظهرا، ولكن رويس سيوافق روح، وروح موافق في إدغام السوسي. فهنا ذكر الإمام كاملا، تمام. طيب نأخذ مثالا آخر. قال الناظم في البيت 10: كذا، وهذا الكلام معطوف على الإظهار، يعني يقول أظهر أيضا في كذا، في إيه؟ قال: التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلاء. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: والصافات صفا، الصفات الآية الأولى، فالزاجرات زجرا، الصفات الآية الثانية، فالتاليات ذكر، الآية الثالثة. قال: وتلوه، يعني التي تلي زجرا فهي فالتاليات ذكرى، الآية الثالثة. قال: وذروا، قوله تعالى: والذاريات ذروا، الآية الأولى. قال: وصبحا، فالمغيرات صبحا، سورة العاديات الآية الثالثة. ثم قال عنه بيتا، قوله تعالى: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، سورة النساء الآية 81. فقرأ يعقوب وخلف العاشر، طبعا الفاء رمز لخلف العاشر والحاء ليعقوب. فقرأ يعقوب وخلف العاشر بالإظهار خلافا لأصولهم، تمام. فقرأ السوسي وخلف عن حمزة بالإدغام، تمام. وكان على الناظم ألا يذكر موضع فالمغيرات صبحا لخلف اتباعا لمنهجه، فإن خالف أذكر. أوضح ثم آتي لهذه النقطة. نرى الآن أنه الكلام معطوف على الإظهار، فنرى أنه من الشاطبية هذه الألفاظ كان يدغمها السوسي، وكان خلف عن حمزة يدغم كل هذه الألفاظ إلا قوله تعالى فالمغيرات صبحا، كان يظهرها، فالإدغام لخلاد فقط. تمام. طيب، في هذه المواضع نرى أن السوسي كان يدغمها، هنا يعقوب سيظهرها. نرى الآن أن رويس أصبح موافقا لدور أبي عمرو في الإظهار، وروح أصبح مخالفا للسوسي. فحينما أصبح روح مخالفا للسوسي وموافقا لرويس، ورويس موافق في هذا الإظهار لدور أبي عمرو، ذكر هنا الإمام كاملا. والفاء رمز لخلف عن حمزة، نفس الأمر، يعني الأمر كما هو، كل هذه الألفاظ كان يدغمها خلف عن حمزة غير موضع فالمغيرات صبحا، ولكن كان على الناظم ألا يذكر هذا الموضع اتباعا لمنهجه، قال فإن خالف أذكر. طيب، هنا وافقوا في هذا الإظهار، يعني خلف العاشر وافق في هذا الموضع فالمغيرات صبحا في الإظهار. تمام. طيب، لماذا يذكره هنا؟ ذكره كما قال كثير من الشراح أنه أراد أن يقيم وزن البيت ولا ضير. تمام كده. يبقى هنا ذكر موضع وصبحا فقط ليقيم وزن البيت وللاختصار. تمام. طيب، قال الناظم البيت الخامس والثلاثون وحققهما، ثم قال لئلا أجد. طبعا في الشاطبية كلمة لئلا في مواضعها الثلاث ورش يبدلها، يقول ليلا ليلا يعلم أهل الكتاب. تمام. طيب، هنا الآن قال حققها، يعني سيقرأ أبو جعفر بالتحقيق. هنا ذكر الإمام بكماله، لماذا؟ لأن ابن جماز سيخالف ورش، ولكن ابن جماز سيوافق ابن وردان، وابن وردان سيوافق قالون في التحقيق، فذكر الإمام كاملا. تمام. طيب، ننتقل إلى مثال آخر. قال الناظم وبعد الهمز واللين أصلى البيت الثاني والعشرون. بعد الهمز أي حرف المد الواقع بعد الهمز، يعني مد البدل، مثل آمنوا. واللين يقصد اللين المهموز، مثل شيء والسوء. تمام. في الشاطبية ورش له في مد البدل تثليث البدل، القصر والتوسط والطول، وله في اللين التوسط والطول. تمام. ولكن قالون له القصر في البدل، وله دون المد في اللين وصلا ووقفا له أربعة مراتب كما سيوضح ويبين في الشرح. تمام. طيب، هنا خالف ابن جماز ورش وأصبح يقرأ مثل ابن وردان، وابن وردان يقرأ قالون، فذكر هنا الإمام كاملا. ننتقل إلى مثال آخر. في البيت الثامن والعشرون الكلام عن الهمز المفرد، مثل يألمون أو مؤمنون. طبعا السوسي كان يبدل الهمز المفرد، يقول يؤمنون مثلا، فيقول الناظم وساكنه حقق حماه، يعني حقق لحماه. والسؤال هنا، رويس موافق للدوري، لماذا يذكره؟ لماذا يذكره؟ المفروض من الموافقة ألا يذكره. هنا ذكر الإمام بكماله، لماذا؟ لأن روح سيخالف السوسي، السوسي يبدل وروح سيحقق، وأصبح روح موافقا لرواية رويس، ورويس موافق للدوري، يعني موافق لأصله، فذكر هنا الإمام بكماله. ولا أريد أن أطيل في أكثر من هذا في الأمثلة، ننتقل إلى الصورة الثالثة. تمام؟ يبقى الصورة الأولى والثانية يذكر فيهما الإمام بكماله، ولكن لكل منهما تفصيل كما فصلت. الصورة الثالثة من هنا سنبدأ نتحدث عن ذكر رمز الراوي فقط، ونريد أن نركز أيها الحضور الكريم، إذا خالف الراوي أصله وصاحبه، تمام؟ وهذا لأبي جعفر ويعقوب فقط، إذا خالف الراوي أصله وصاحبه. يعني مثلا أضرب مثالا، عندي رويس سيخالف أبي عمرو بكماله ويخالف صاحبه الذي هو روح فيذكره وحده، تمام كده؟ طيب الصورة الأولى هي الصورة الثالثة، وهي الصورة الأولى التي يذكر فيها الراوي وحده، تمام؟ طيب قال الناظم، يبقى نقول إذا خالف الراوي أصله وصاحبه، يعني مثلا عندنا رويس سيخالف أبي عمرو بكماله ويخالف صاحبه الذي هو روح يذكره وحده، يعني يأتي بالحكم وهو منفرد عن أصله وصاحبه. البيت السادس عشر، قال الناظم تفكروا طب، تمام؟ قال تفكروا طب، وهذا الكلام معطوف على الإدغام، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، سورة سبأ الآية السادسة واربعون، تمام؟ فيقرأ هنا رويس بالإدغام وصلا مخالفا لأصله وصاحبه، يبقى يذكره هنا بقى وحده، حينما خالف أصله وصاحبه أي جاء منفردا بالحكم عن أصله وصاحبه يذكره وحده، وقرأ روح وأبو عمرو بالإظهار ثم تتفكروا، هو يقرأ طبعا ثم تتفكروا، طبعا الحكم ده وصلا، تمام؟ طيب أيضا في البيت الثالث والعشرون، قال الناظم لثانيهما، والكلام معطوف على حكم الهمزتين من كلمة، قال لثانيهما حقق يمين، والياء هنا رمز لروح، وهذا الشاهد متعلق بالهمزتين من كلمة، فقرأ روح بالتحقيق منفردا بهذا الحكم عن أصله وصاحبه فذكره وحده يمين، تمام؟ طيب أيضا في البيت الرابع والعشرون، قال الناظم آمنت مخبر طب، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى قال فرعون آمنتم به في المواضع الثلاث المعروف، تمام؟ قال طب رويس سيقرأ هنا بالإخبار، يعني سيقرأ كحفص، وهنا يخالف صاحبه وأصله أي انفرد بهذا الحكم عن صاحبه وأصله فيذكره وحده، تمام؟ طيب أيضا في البيت الحادي عشر، قال الناظم وبالسين طب، والكلام معطوف على حكم كلمة صراط والصراط، هنا أيضا رويس سيقرأ بالسين وهذا حكم ينفرد به عن أصله وصاحبه فذكره هنا وحده. وأيضا في البيت السابع والعشرين، قال الناظم وحققهما، والكلام معطوف على حكم الهمزتين من كلمتين، كالاختلاف يعي ولا، أي أن روح سيقرأ بالتحقيق كحفص في الهمزتين من كلمتين، وهنا ينفرد بهذا الحكم عن أصله وصاحبه فذكره وحده، تمام يا جماعة؟ هل هذه الصورة قد اتضحت؟ طيب ننتقل على الصورة التي تليها، وهي أيضا يذكر فيها الراوي فقط، يذكر الراوي فقط، إذا خالف الراوي راوي أصله وصاحبه ولكن وافق أصل صاحبه، خلي بالنا يا جماعة، يعني حينما يخالف أصله هو وصاحبه ولكن سيوافق أصل صاحبه، الموضوع لفف شوية ولكن يحتاج إلى تركيز، وإعادة الدرس بمشيئة الله تعالى ستتقن هذا الأمر، لأنك حينما تأتي لرمز أو يأتي أحد يسألك لماذا هنا ذكر الرمز للراوي وهنا ذكر الرمز للقارئ تكون على علم بهذا الأمر ولا تحتار. يبقى إذن الصورة الرابعة، إذا خالف الراوي راوي أصله تمام؟ يعني خالف أصله، يعني مثلا ابن وردان خالف قالون، ما هو راوي أصله هو قالون، وخالف صاحبه يعني خالف ابن جماز، ولكن وافق أصل صاحبه يعني وافق ورش. شفت الموضوع جاي كده زي ما يقول الإكس، يعني ابن وردان يوافق ورش أصل صاحبه، وافق أصل صاحبه يذكره أيضا. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم، قال الناظم في البيت الرابع عشر: وأنساب طب. تمام، والكلام هنا معطوف على الإدغام، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فلا أنساب بينهم، سورة المؤمنون الآية 101. فقرأ رويس بالإدغام مخالفا لأصله وصاحبه، ولكنه وافق أصل صاحبه وهو السوس. يعني أصل رويس هو الدوري، وأصل روح هو من؟ هو السوسي. فهنا رويس خالف أصله الذي هو الدوري، لأن الدوري سيقرأ بالإظهار، وخالف روح أيضا سيقرأ بالإظهار، ولكنه وافق أصل صاحبه، يعني وافق أصل روح الذي هو السوسي، فسيقرأ معه بالإدغام. أيضا البيت العشرون، والكلام معطوف على الإشباع في هاء الضمير، قال: ويأته أتى يسر. أنا أتكلم على رمز الياء، يسر من يسر، وهي لروح. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، سورة طه الآية 75. فقرأ روح بإشباع الصلة، لأن الكلام معطوف على الإشباع، لو أنك تنظر في المنظومة، فقرأ روح بإشباع الصلة مخالفا لأصله أي السوسي، وصاحبه أي رويس، ولكنه وافق أصل صاحبه وهو دوري أبي عمرو. تمام، نكتفي بالأمثلة في هذه الصور. ننتقل بعد ذلك إلى ملاحظة مهمة على قول الناظم وإلا فأهملا. قال الناظم: أنه لن يذكر حال الموافقة، وكما ذكرنا بأن الدرة هي ذكر الخلاف فقط، فهل خالف الناظم هذه القاعدة؟ يعني مثلا هل ذكر في منظومته موافقة؟ هو قال: أنا لا أذكر، إن خالف أذكر وإلا فأهمل. هل خالف النظم هذه القاعدة؟ نعم، خالف في موضعي. تمام؟ طيب، قلنا أن الإمام ابن الجزري خالف هذه القاعدة في موضعين: البيت رقم 20، قال ناظم وبالقصر، ثم عطف وقال: وأر جه بن وأشبع جد. كلمة أرجه في الموضعين، تمام؟ قال: اقصرها لبن. من هو بن؟ هو ابن وردان. طيب، تم ابن وردان هنا سيقرأ كقالون، ما قالون بيقرأ هذه الكلمة أرجه وأخاه، ابن وردان أيضا يقرأ أرجه وأخاه، لماذا يذكره؟ وقال: وأشبع جد، يعني ابن جماز يقرأ أرجه وأخاه بالإشباع أي بالصلة، لماذا يذكره؟ فقرأ هنا ابن وردان بقصر الصلة موافقا لأصله أي قالون، وقرأ ابن جماز بالإشباع موافقا لأصله أي ورش، فكان يجب على الناظم أن يتقيد بقاعدته، وهي أن يهمل ذكر الحرف، يعني يسقط عن الاثنين. ونعلم أن ابن وردان سيقرأ كقالون وابن جماز سيقرأ كورش، وهي أن يهمل ذكر الحرف فيعلم أن كل واحد موافق لأصله. هذا ما تعلمنا من منهج الإمام، ولكنه ذكر هنا للتوضيح فقط، حيث أن هذا الحرف بالشاطبية يحتاج إلى تفصيل وسيعلم في باب. كلمة أرجه هذه أورد الإمام الشاطبي في بيتين كاملين في الشاطبية، ويحتاج إلى تفصيل، وهي فيها ستة قراءات. كلمة أرجه فيها ستة قراءات، سنعلمها في بابها. تمام، وهنا أخذنا عذر للإمام ابن الجزري أنه أراد أن يذكر للإنجاز وليوضح هذا الحرف ما فيه من قراءة ابن وردان وقراءة من؟ ها؟ وقراءة ابن جماز، تمام. ولكن الإمام النويري عليه رحمة الله كان له رأي آخر، قال ذكره هنا ليس لبيان الترجمة بل لتعيين إحدى الترجمتين لإحدى الراويين، يعني يعين أرجه لابن وردان وأرجه لابن جماز. طب يا إمام يا نويري، هو كل راو سيقرأ كأصله لأنه قال فإن خالفوا، والواو هنا معطوفة المقصود بها الأئمة أو القراء والرواة، ليس المشايخ فقط، ليس القراء فقط. قال والأخرى للأخرى، فالمقصود من المتابعة هنا هو التخصيص، يعني بيقول لك هو أراد أن يخصص ما هي قراءة كل منهم، ولكن كما قلت ما أورد هنا إلا للتوضيح في هذا الحرف والله أعلم. أيضا في قول الناظم البيت رقم 20 حينما بعد أن أنهى الألفاظ كلمة يؤده ونوله ونصله باب هاء الضمير أو هاء الكناية ونؤته وألقه ويتقضه ويأته وأرجه، قال في الكل فانقلا، والكلام هنا كان معطوفا على الإشباع أو الصلة، فيقول لك اقرأ كل هذه الألفاظ بالصلة لخلف العاشر، ولكنه اتفق مع أصله في صلة يأته ويتقه. طب يا ابن الجزري، ما هو الإمام خلف عن حمزة بيقرأ بالصلة في يأته ويتقه، ليه بتذكر تاني أو بتعطف الكلام تاني لخلف العاشر أنه سيقرأ بالصلة في كل هذه المواضع؟ هنا خلف العاشر لم يخالف خلف عن حمزة في كلمة يتقه ويأته، لماذا تذكره؟ قلت هنا ذكره للاختصار، لأن ذكر حكمه في ثلاث كلمات، قال وفي الكل فانقلا، تمام؟ قال وفي الكل فانقلا، لو أراد أن يوضح يتقه ويأته أنه يعني عايز يذكر كل الألفاظ عشان يخرج يتقه ويأته من وسطهما يحتاج إلى بيت أو بيتين آخرين، فأراد هنا الاختصار، تمام؟ ولا يضر هذا. وأيضا كما ذكر سابقا بمبض وصبحا عنه بيت في حلا، وضحنا كلمة صبحا أنه ما كان يذكره، من المفترض أنه لا يذكره أنه موافق لأصله، خلف العشر موافق في إظهار صبحا كخلف عن حمزة، تمام كده يا جماعة؟ يبقى في هذه المواضع اختلت القاعدة أو خالف الإمام منهجه في هذه القاعدة. طيب هنا أسأل سؤالا، إذا ذكر الناظم قيدا من قيود الشاطبي في منظومته فهل يقرأ باقي القراء بالضد ولا أم يقرؤون كأصولهم؟ لا، أنا قلت في البداية أنه ليس هناك أضدادا في الضرة، ولكن تقرأ بالقيد في هذا الحرف لمن ذكر، ومن سكت عنهم ابن الجزري تعود بهم إلى الشاطبية فيقرؤون كأصولهم. مثلا في البيت رقم 66 قال الناظم وعد نتلو، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى وإذ واعدنا موسى ونحوها، تمام. الإمام أبو جعفر سيقرأ بحذف الألف وعدنا، وهنا استغنى باللفظ عن القيد، فهل الآخرون يقرؤون بالمد حينما قال وعدنا؟ هل الآخرون يقرؤون بالمد كضد؟ لا يقرؤون، بل كل واحد منهم يقرأ كأصله. يبقى إذن قرأ الإمام أبو جعفر بحذف الألف من كلمة وعدنا كما لفظ بها الناظم اعتمادا على قاعدة وباللفظ أستغني عن القيد، ولم يقرأ الباقون بالضد وهو القصر، ولكن كل واحد على أصله من الشاطبية لأنه سكت عنه. فيعقوب يقرأ بالحذف أيضا كأبي عمرو، مش كضد، لا كأبي عمرو، سيقرأ كأبي عمرو، ويقرأ خلف العاشر كخلف أصله بإثبات الألف، يقول واعدنا، تمام. وهكذا في كل المواضع، تمام. أنا أحاول الاختصار حتى لا أطيل على حضراتكم. طيب ننتقل إلى أمر آخر وهو قاعدة تسمى قاعدة الإطلاق، قاعدة الإطلاق. قال الناظم وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا مسجلا، هذه قاعدة الإطلاق عند الناظم ولها صور. حتى تتضح لها صور. يقول لك كلمة أطلقتها في النظم لا أقيدها، فاعتمد على الشهرة في هذه الكلمة من المخالفة، تمام، ليتضح لك حكمها. وهذه القاعدة لها صور، أنه تارة أو الصورة الأولى، تارة يورد الحرف مطلق ويكون له نظائر، يعني مثلا يأتي لك بحرف ما ويكون هذا الحرف له مواضع أخرى في القرآن، فهو يقصد هذا الحرف ويقصد الأحرف الباقية مع أنه لم يقيد. مثلا الشاطبي كان يقيد، يعني يقول وحرف براءة وحرف كذا وحرف كذا، لا، هنا الإمام ابن الجزري لا يقيد، يعتمد على الشهرة مطلقا، تمام. يبقى تارة يورد الحرف مطلق ويقول له نظائر أي مواضع أخرى في القرآن، ويريد به خلاف القائل أصله فيه وفي نظائره. نأخذ مثالا على ذلك، نعم، كلمة دفع، ولولا دفع الله الناس، وردت في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة الحج. نجد الإمام ابن الجزري في البيت 82 قال دفاع حزن وسكت، لم يقيد الموضع بمكانه، تمام. وهذه الكلمة وردت في موضعين، فهنا اعتمد على الشهرة على إطلاق هذه الكلمة في هذا الموضع أي في سورة البقرة، ونظيرها الذي هو في سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، إلى نهاية الآية. فقرأ يعقوب دفاع بالمد كما لفظ بها استغناء باللفظ عن القيد، وهذا خلافا لأصله، وحينما أطلق اللفظ علم أن المقصود هو كل المواضع اعتمادا على الشهرة، تمام كده يا جماعة. طيب، أيضا في البيت 83 قال الناظم نعم حزسك أد، تمام. هذا الشاهد متعلق بكلمة نعم في سورة البقرة وسورة النساء، فقرأ يعقوب بكسر العين وأسكنها أبو جعفر كما قيد، قال اسكن أد، وحينما أطلق اللفظ علم أن المقصود هو كل المواضع اعتمادا على الشهرة. يبقى هنا ما يقولكش نعمة هنا وفي سورة النساء، لا، يطلق اللفظ اعتمادا على الشهرة. يبقى هذه الصورة الأولى، يريد اللفظ ويريد هذا اللفظ ونظائره في كل القرآن، تمام. الصورة الثانية، يورد اللفظ مطلق ويريد به تخصيص خلاف القارئ أصله بهذا الموضع دون غيره من النظائر الواقعة في موضع آخر، يعني يطلق اللفظ ويريد به هذا الموضع فقط اعتمادا على الشهرة، على أن هذا القارئ خالف أصله أو اشتهر عن هذا القارئ خلاف أصله في هذا الموضع فقط، تمام. طيب، قال الناظم في البيت رقم 110 قال وحز كلمة، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الأنعام الآية 115، تمام. يقول لك أن الإمام يعقوب سيقرأ وتمت كلمة ربك بالقصر، أما موضعي يونس وغافر فيكون فيهما على أصله. تشوف هناك بيقرأ أبي عمرو بإيه، وحز أي يعقوب يقرأ كما يقرأ هو كلمات ربك، تمام. أما هنا يقرأ هنا فقط، يريد خلافه في هذا الموضع فقط، لأنه اشتهر عن يعقوب أنه يخالف أبي عمرو في هذا الموضع فقط، تمام يا جماعة. طيب، قال الناظم والياء نحشرهم يد، أيضا البيت رقم 110، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا، سورة الأنعام الآية 128، فقرأ روح بالياء في موضع الأنعام، يبقى يقول ويوم يحشرهم، يعني يقرأ كحفص. أما نظيره في سورة يونس فيكون بالنون، ولم يتعرض له الناظم اعتمادا على الشهرة، يعني لم يذكر موضع يونس اعتمادا على الشهرة، لأنه اشتهر عن روح خلاف أصله في هذا الموضع فقط، تمام. طيب، الصورة الثالثة، يورد الحرف مطلق ويريد به التذكير أو الغيبة أو الرفع كما فعل الشاطبي، تمام. فالرفع مثلا حينما قال فواحدة أد، البيت 94 قال فواحدة أد، وهنا واحدة تحتمل الرفع ولا النصب؟ لا، يريد بها الأصل الذي هو الرفع كما شرحنا في المرة الماضية. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، النساء الآية الثالثة، أي أنه قرأ أبو جعفر كلمة فواحدة بالرفع كما صرح بها في النظم دون قيد على منهاج الشاطبي. وأيضا يطلق الكلمة ويريد بها التذكير، البيت رقم 223 قال يمنى حلا، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى من نطفة إذا تمنى، النجم الآية 46، أي أنه قرأ يعقوب بالتذكير يقول إذا يمنى. تمام. طيب الغيب ولا يظلم أديا، البيت 96، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ولا تظلمون فتيلة، سورة النساء الآية 77، أي أنه قرأ أبو جعفر وروح بالغيب كما صرح بها في النظم دون قيد على منهاج الشاطبي. يبقى هذه الصورة الثالثة من صورة الإطلاق أو قاعدة الإطلاق عنده أو قاعدة الشهرة. تمام. الصورة الرابعة، تارة يورد الحرف مطلق ويستغني باللفظ عن القيد اعتمادا في ذلك على الشهرة. تمام. تاني، يورد الحرف مطلق ويستغني باللفظ عن القيد اعتمادا في ذلك على الشهرة، نحو البيت 10 ومالك حز فز. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى مالك يوم الدين، سورة الفاتحة الآية 4، أي أنه قرأ يعقوب وخلف بالمد ولم يذكر هنا القيد مستغنيا باللفظ عن القيد كما صرح بها في النظم دون قيد على منهاج الشاطبي. وأيضا في البيت 86 تقية مع وضعت حم، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، آل عمران الآية 28، فيقرأ يعقوب تقية والله أعلم بما وضعت، آل عمران الآية 36، فيقول وضعت، أي أنه قرأ يعقوب استغناء باللفظ عن القيد كما صرح بها في النظم دون قيد على منهاج الشاطبي. تمام. طيب ننتقل إلى القاعدة الأخيرة معنا، وهي قاعدة التعريف والتنكير. في بعض الأحيان أيها الإخوة والأخوات يكون اللفظ وارد في القرآن تارة معرف وتارة مذكر، يأتي الإمام ابن الجزري ويذكر اللفظ إما معرفا وإما منكرا، ولكن يريد به العموم، يريد به المعرف والمنكر، يعني لم يفعل كما فعل الشاطبي. ماذا فعل الشاطبي؟ الشاطبي كان يذكر المعرف والمنكر. تمام. ولكن هنا الإمام ابن الجزري أخذ يذكر لفظا واحدا إما المعرف وإما المنكر، ولكن يريد به العموم، يريد به المعرف والمنكر، فقال كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا، وهنا يورد الحرف معرف أو منكر ولكن يريد به العموم من المعرف والمنكر، خلاف ما يحمله الحرف من التخصيص، يعني لا تقول هنا خصص بالمعرف لا يريد به العموم، لا تقول هنا خصص بالمنكر لا يريد به العموم. البيت 10 قال الناظم والصراط فيها سجلا، وهنا ذكر اللفظ معرفا، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى الصراط والصراط، المعرف والمنكر. طب تقول أنه قيده هنا الصراط؟ لا، قال كذلك تعريفا وتنكيرا. تمام. يعني يريد به العموم، يريد به المعرف المنكر، نحو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الفاتحة الآية 6، وقوله الصراط الذين أنعمت عليهم، الفاتحة الآية 7، أي أنه قرأ خلف بالصاد في المعرف والمنكر مستغنيا باللفظ عن القيد كما صرح بها في النظم دون قيد اعتمادا على الشهرة. تمام. كذلك البيت 32، والكلام معطوف على كلمة ويحذف خاطين متكئي أولى. تمام. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى خاطئين والخاطئين، المعرف والمنكر، وكذلك أيضا متكئين، آخذ خاطئين. قال قوله تعالى إنك كنت من الخاطئين في سورة يوسف الآية 29. وقوله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فحينما أورد هنا منكرة أراد بها العموم، أراد بها المعرف والمنكر، تمام؟ طيب أنتقل بعد ذلك، انتهينا من القواعد التأسيسية لهذه المنظومة، القواعد المهمة. هنا سؤال، هل استعمل الإمام ابن الجزري مصطلحات الإمام الشاطبي؟ يعني من مد وقصر وإثبات وحذف وإضجاع وفتح وهكذا؟ نعم استعملها، استعملها وسردها سريعا ولا تأخذ دقائق معدودة. المد مثلا قال وحذ مد آمرنا البيت 144، والقصر في البيت 22 قال ومن فصل قصرا ألا حز، وأما من حيث الإثبات فقال في البيت 56 وتثبت في الحالين لا يتقي، وأما الحذف في البيت 48 ولها حدثا بسلطانية، والفتح في البيت 45 وافتح الباب إذ على، وأما الإمالة في البيت 43 رنا شا جاء ميلا، وأما الإدغام في البيت 14 قال وبالصاح بدغم حط، وأما الإظهار ففي البيت 16 قال تمدونا أظهرا فلا، وأما الهمز فبالبيت 120 قال وضعفا فحرك أمدد اهمز، وأما ترك الهمز فجاء على سور، السورة الأولى وهي الإبدال البيت 28 قال وساكنه، ثم بعد ذلك وقال وأبدلا إذا، وأما الحذف قال ويحذف مستهزون والباب مع تطو يطو وهكذا في البيت 32، وأما التسهيل في البيت 34 قال وسهلا أريت وإسرائيل كائن، وأما الإشباع قال وأرجه بن وأشبع جد، وأما الجزم قال الناظم في البيت 157 وجزما كنخلفة، وأما التذكير كقول الناظم في البيت 204 وتغلي فذكر طل، وأما التأنيث ففي البيت 215 ويؤخذ أنث، وأما الغيب ففي البيت 89 والغيب تحسب فضلا، وأما الخطاب ففي البيت 225 قال ويشاءون الخطاب، وأما الخفة في البيت 66 قال الناظم خف الأماني، وأما التثقيل ففي البيت 74 قال وثقلا ولكن، وأما الجمع ففي البيت 146 قال والريح بالجمع، وأما التنوين ففي البيت 112 قال وعشر فنون، وأما ترك التنوين قال وقلبي لا تنونه، وأما التحريك ففي البيت 80 وقدره فحرك، وأما الإسكان ففي البيت 99 قال وشنآن سكن، وأما النون ففي البيت 97 قال نيؤته، وأما الياء ففي البيت 110 قال والياء نحشرهم يد، وأما الفتح الذي هو الحركة ففي البيت 226 قال افتح انطلقوا، وأما الكسر ففي البيت 140 قال ويقنط كسر النون، وأما القطع أي همزة القطع في البيت 199 قال واقطع دخلوا، وأما الوصل ففي البيت 130 قال ووصل فاجمعوا، وأما الاستفهام ففي البيت 26 قال وفي النمل الاستفهام، وأما الإخبار قال آمنت مخبر، تمام؟ طيب هل أورد الناظم أسماء القراء بالمنظومة؟ لم يورد من القراء الثلاثة إلا يعقوب فقط، تمام؟ طيب هل استعمل الناظم بعض أسماء الشاطبية في المنظومة؟ نعم استعمل أسماء

الضد مفتالا. المصطلحات عند ابن الجزري. اصطلح الإمام كالشاطي بالهمام. ألفاظ حكمه بالنظم فدريه. مدى معاجزين وقصر لابثين. تثبت بي التقي واحذف بي سلطاني. والباب افتح إذا شارانا ميلا. بالصاحب ادغمي تمد ظهر فاني. ضعفان اهمز له واحذف مستهزئو. أريت سهلا ساكنه بدلا. نخلفه جزما أشبع جدا لنا. تغلي فذكري يؤخذ فأني في. والغيب يحسب وخاطب يا شاء. خف الأماني ثقل لكني يا. والريح جمعا توحيد محضلا. عشر فنوني قلب لا تثبتي. قد راه حركي شنآن سكيني. نونا يؤتيه حط نحشور يا خالت. انطالق افتاحا يقناط الكسر فن. وقطع بي ادخلوا واصل فاجمعوا. امنت مخبري في النمل استفهمي. الخاتمة فبذلك اكتفي. توضيحا يا اخي فذي قواعدا. فافهمها وبحيرا. فافهم وحظ المونا والجهل فازهدا. لا تترك ذكرها وافهم لترشدا. فالعزة أخي ينال المدركي. واطمع بمتقني وازهد بغيره. كذا بمن أتى يتاجر باخثا. رفع شأن الكتاب لا بيع كالتراب. وادخل بزمرتي أشراف العبادي. ملك بحبه نعم فضله. أختم محمدا وتحية أحمدا. وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.